وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه الرسالة جواب للسؤال، هي جواب للسؤال. قال شخص من بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب للسؤال، فتوى الحموية جواب للسؤال السائل من بلدة حماة سميها حموية نسبة إلى بلد السائل، السائل من بلدة حماة فأجاب سأل المؤلف فأجاب فتوى الحموية. والتدمرية نسبة إلى بلدة تدمر، والواسطية أيضا نسبة إلى جواب عن سؤال والسائل من بلدة واسط في العراق. فكل هذه الرسائل كلها أجوبة لأسئلة وجهت إليه رحمه الله، واسطية جواب السؤال بلدة واسط كتبه بعد العصر في قاعدة واحدة، والحموية فتوى الحموية جواب لسؤال لسائل بلد حماة في الشام، والتدمرية جواب لأسئلة وجهت إليه من بلدة تدمر. فبين رحمه الله سبب التأليف، هذا سبب التأليف. ولهذا قال أما بعد، كلمة أما بعد يؤتى به للدخول في الموضوع بعد الانتهاء من الخطبة، قال أما بعد بمشروعة، أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، أما بعد يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة، أما بعد فإن خير الهدي كلام الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن شر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها. فيستحب أن يؤتى أما بعد، وهي أولى من قول وبعد، كما قال بعض الناس وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. اختلف في أول من قال هذه الكلمة، قيل إنها أول من قالها داود، وقيل قال قصة سعيد الإيادي، وقيل غيره. المقصود أنها يؤتى بها للدخول في الموضوع، ولهذا لما ذكر الخطبة قال المؤلف رحمه أما بعد. نعم، وبين أنه جاوب عن سؤال، قال سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في بيان الأصلين، وهذا موضوع الرسالة، بيان الأصلين التوحيد والصفات والشرع والقدر، بيان الأصلين أصل التوحيد والصفات، والثاني الشرع والقدر، يعني بيان توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية المتضمن للشرع والقدر. فالأصل الأول بين فيما يقارب ثلثي الرسالة، والأصل الثاني يقارب الثلث، هو توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر. فهذا هو موضوع الرسالة، بيان الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر، توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر، والتوحيد في الصفات تحقيقا، التحقيق بيان التحقيق في هذين الأصلين. وبين أن الحاجة ماسة وداعية إلى بيان هذين الأصلين لكثرة الاضطراب كثير من الناس، حصل لهم اضطراب في الصفات وفي الشرع والقدر، فيحتاجون إلى التحقيق في بيان هذين الأصلين، تحقيق هذين الأصلين وبيانهما وإيضاحهما. ولأن أهل الكلام الذين يخوضون في الكلام، وأهل النظر الذين يعتمدون على النظر والعقول وعن النصوص، خاضوا في الصفات وفي الشرع والقدر بالحق تارة وبالباطل تارات، وكذلك يعتري القلوب من الشبه التي يشتبه فيها الحق بالباطل. فلأجل هذا كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين وبيان الحق وإيضاحه وإزالة اللبس والشبهة التي تعتري القلوب. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. هذا سبب التأليف. من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذا موضوع الرسالة، التوحيد، تحقيق الأصلين، التوحيد والصفات والشرع والقدر. لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. هذا الحاجة ماسة إلى تحقيقهما. لماذا؟ لما حصل من الاضطراب والشبه التي تعتري القلوب وخوض كثير من الناس في هذا، في ذلك، إذا خاضوا بالحق تارة خاضوا بالباطل تارات. فالحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين. وكثرة الاضطراب فيهما. كثرة الاضطراب بكثير من الناس، حصل لهم اضطراب وعدم ثبات وعدم معرفة للحق. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. كل أحد محتاج إلى تحقيق هذا الأصل، كل واحد محتاج لها. ومع أن أهل النظر والعلم، كل مسلم محتاج إلى أن يحقق ما يحقق هذا الأمر العظيم، تحقيق العبادة، تعبد الله بالإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والعمل بالشرع، لابد من تحقيق ما يصف به ربه، ما يثبه لله وما ينفع عنه، وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لابد يحقق هذا. كل مسلم عليه أن يتبين هذا الأمر، ما يعتقده في ربه، الاتصاف سبحانه وتعالى بالصفات التي أثبتها لنفسه، والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. أهل النظر، أول حاجة ماسة، ثانيا أن أهل النظر الذين يتأملون ويثبتون الأدلة بالعقول، وأهل العلم كذلك أيضا منهم العلم قاصر ويحتاج إلى التحقيق، وأهل العبادة الزهاد وغيرهم كلهم محتاجون إلى هذا، إلى بيان الحق وإزالة اللبس مع شدة الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل. لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وهذا أمر آخر أيضا يؤكد مزيد الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل، أن كثير من الناس يخوض في هذا بالباطل خوضا كثيرا، ويخوض في الباطل بالحق بعض الأحيان، أحيانا يتكلم بالحق وأحيانا كثيرة يتكلم بالباطل، فالتبس الحق بالباطل، فاشتدت الحاجة إلى بيان هذين الأصلين. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. كذلك القلوب يعتريها شيء من الشبه واللبس، فيقع تقع في أنواع الضلالات في اعتقادها في ربها عز وجل، وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وفيما يجب له سبحانه وتعالى من العبادة التي أوجبها على الناس، على الثقلين الجن والإنس. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات. من أول الرسالة. قال رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. هذه خطوة الحاجة، كثيرا ما افتتح بها شيخ الإسلام رحمه الله كتبه. خطوة الحاجة أصلها خطوة في النكاح، في عقد النكاح، ويتعم كل حاجة، افتتح بها كل أي حاجة حسنة، افتتح بها مؤلفات، افتتح بها في النكاح، في خطبة الجمعة لا بأس، بعض الأحيان في الرسائل، في المواعظ. نعم نعم نعم، في بعض إن الحمد لله نستعينه ونستغفره وليس فيه نستهديه. نعم لا لا فات بالحمد، إن الحمد لله إن مؤكدة. نعم نعم صلى الله عليك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وهذا الخطبة خطبة عظيمة، فيها إثبات الحمد للرب عز وجل، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأكمل من المدح. المدح يكون الثناء عليه بصفاته التي هو متصل بها، وأما الحمد يكون الثناء بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره. والله تعالى موصوف، والله تعالى محمود على صفاته العظيمة وعلى إنعامه على عباده مع حبه وإجلاله. نحمده ونستعينه ونستغفره في استغفار نعم نطلبه المغفرة، لأن الإنسان محل الخطأ والغلط، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، استعاذ بالله من شر النفس وسيئات العمل. وفيه إثبات الهداية، ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله أصح ما قيل فيها، مراه البخاري عن أبي العالي أنه قال صلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة وعلى آله وصحبه، يكون الصحابة صلي عليهم مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يؤتى به إلى الانتقال من شيء إلى شيء والدخول في الموضوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد، كان في خطبة الجمعة يقول أما بعد. نعم اختلف في أول من قال أما بعد، قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قص بسعد الإيادي، وقيل غير ذلك. نعم صلى الله عليك. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا هو سبب تأليف الرسالة، وأنه جواب عن سؤال، الجواب عن سؤال موجه لشيخ الإسلام رحمه الله من بلدة تدمر، فسميت التدمرية لأنها جواب لسؤال بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب عن سؤال وجه إلى الشيخ من بلدة حماة في الشام، والواسطية جواب عن سؤال من بلدة واسط في العراق، كذلك التدمرية جواب عن سؤال من بلدة تدمر. يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في كلام التوحيد والصفات والشرع والقدر، لموضوع الرسالة بيان الأصلين، بيان الأصلين تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا بيان موضوع رسالة الدمرية، بيان الأصلين توحيد الصفات وتوحيد الشرع والقدر. الأول استغرق ثلثي الرسالة، يقول ثلثي الرسالة كلام التوحيد والصفات، والثاني استغرق ثلث الباقي. لأن موضوع الرسالة بيان الأصلين الأسماء والصفات والشرع والقدر. وبين المؤلف رحمه الله أنه أجاب السائل الأسباب التي دعت إلى أن يجيب السائل، قال أن الحاجة ماسة إذا تحقق هذه الأصلين، والاضطراب كثير، وكثير من أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، أهل النظر الذين ينظرون في النصوص، ينظرون بعقولهم ويعرضون عن النصوص في الغالب، وأهل العلم الذين ينتسبون العلم والإرادة من الصوفية وغيرهم والعبادة، هؤلاء يحصل لهم خواطر وأشياء يخوضون فيها بالباطل تارات، وبالحق تارة، إذا خاضوا بالحق تارة خاضوا بالباطل تارات، وكذلك ما يعتري القلوب من الشبه. فكل هذه الأسباب دعت المؤلف إلى أن يجيب السائل لتحقيق هذين الأصلين، الحاجة ماسة إلى بيانهما، والاضطراب فيهما كثير، وكثير من الناس على أصنافه، على كثير من أصناف الناس وطبقاتهم من أهل النظر وأهل العلم وأهل الإرادة والعبادة يخوضون في هذه المسائل مرة بالحق ومرة بالباطل، ويعتري القلوب الشبه من الضلالة والحيرة، ما يحتاجون معه إلى تحقيق في هذه المسائل وفي هذين الأصلين وبين الحق من الصواب. فلهذا استعان المؤلف بالله وأجاب السائل في هذه الرسالة العظيمة. نعم. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. نعم. يقول الكلام في الأصل الأول توحيد الصفات اسم الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الأخبار الخبر عند أهل البلاغة حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل النفي يوجه إلى النفي والإثبات. إذا قال لك فلان قدم زيد، فأنت إما أن تنفي أو تثبت، هو صحيح أو صدقت أو كذبت، أو تنفي أو تثبت. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فلذاته يعني بقطع النظر عن خبر الله وخبر الرسول، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب، خبر الرسول لا يحتمل الكذب لذاته، لكن الخبر من حيث هو عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات وبين الصدق والكذب، لأن من حيث هو، لكن أخبار الله وأخبار رسوله صدق لا تحتمل الكذب. وأما الأصل الثاني هو في التوحيد والشرع والقدر فهو إنشاء ليس خبر، والإنشاء دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. فإذا قال قم الصلاة، يا أيها الذين أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا أمر ما يوجه إليه النفي والإثبات ولا الخبر، وإنما يوجه الإرادة وعدم الإرادة. أما أن تريد وتحب فتمتثل، أو لا تريد وتبغض فتترك، داعي بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، لأنه من باب الإنشاء. فالأصل الأول من باب الخبر، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والثاني من باب الإنشاء ودائر بين المحبة والبغض والإرادة، الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. نعم. بسم الله عليك. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع. نعم، الإنسان يجد نفسها بين النفي والإثبات والصدق والكذب. الأخبار يوجه إليها الصدق أو الكذب أو النفي والإثبات، والأوامر والنواهي يوجه إليها المحبة أو البغض، المنع أو الحظ والحسن. إما أن يحب هذا الشيء فيفعله أو يبغضه فيترك، إما أن يحض نفسه على فعله أو يترك، وهكذا. هذا الفرق واضح، كل إنسان يجد هذا الفرق بين الأخبار التي يوجه إلى الصدق والكذب والنفي والإثبات، وبين الأوامر التي يوجه إليها التي تدور بين المحبة وبين البغض وبين الإرادة وبين الترك والترك. نعم. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. نعم، كل واحد يعرف هذا، كل واحد حتى الصغير إذا قلت أخبرت بخبر يعرف أنه إما صدق أو كذب، إما نفع أو إثبات، وإذا أمرت بأمر يعرف أنه إما أن يفعل أو يترك. نعم. وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. نعم، البلاغة قسموا هذا، قسموا الخبر الكلام إلى خبر وإنشاء، وقالوا الخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء دائر بين الفعل والترك. نعم. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا الواجب على المسلم في الأصل الأول، وتوحيد الأسماء والصفات، يجب عليه أن يثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما يضاد هذه الحال، ينفي عنه صفات النقص. هذا هو الواجب في الأصل الأول، يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء أو أثبته الرسول، وينفي عنه ما نفعه عن نفسه ونفعه عن الرسول. نعم. ولا بد له في إحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا هو الواجب في الأصل الثاني، هو قدر والشرع، يؤمن بعموم خلقه المتضمن كمال قدرته ومشيئته، يؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن هذا عام لكل شيء، لأن الله كامل في قدرته، ولأن إرادته ومشيئته عامة. فالقدر لا بد فيه من الإيمان بالخلق، وقبل ذلك الإيمان بالعلم ثم الكتابة. لابد من الإيمان بمراتب القدر الأربع: أول العلم، علم الله الأزلي، ثانيا كتابته له في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة لكل مخلوق ولكل موجود، رابع الخلق والإيجاد. هذه مراتب القدر الأربعة، لا يصح الإيمان إلا بها: العلم الأزلي أن الله يعلم كل شيء في الأزل، ثم كتابة له في اللوح المحفوظ، ثم الإرادة، كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، لا يقع في كل ما لا يريد، ثم الخلق والإيجاد. فيؤمن بعموم خلقه أن الله خالق كل شيء من الصفات والذوات والأفعال، خلاف المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، يوم بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. ويؤمن بالأمر الأوامر إيمانا، ويؤمن بأمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه. يؤمن بالأوامر والنواهي التي فيها بيان ما يحبه الله ويرضاه، وأن الله يحب من عباده أن يفعلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. ويؤمن بالقدر والشرع إيمانا خاليا من الزلل، بأن يؤمن بالقدر بمراتبه الأربع، ويؤمن بالشرع وأنه يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. وهذا يتضمن الإحسان. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما الأول. رسالة تدمرية مشتملة على موضوعها بين الأصلين: تحقيق إثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. والحقيقة الجمع بين الشرع والقدر يتضمن توحيد في الإرادة والقصد والطلب، هو توحيد العبادة والألوهية. والأول يتضمن التوحيد في القول والاعتقاد، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد القولي والاعتقادي. أما الثاني توحيد العبادة، توحيد الإرادي والطلبي والفعلي، وتوحيد العبادة والألوهية. نعم. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. نعم. فإنها في إثبات الأسماء والصفات لله، تخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وتوحيد العبادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتوحيد الإرادة الطلب. نعم. وهما سورتا الإخلاص، يعني قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، سورة الإخلاص لما في قل يا أيها الكافرون من إخلاص العبادة لله عز وجل، وسورة قل هو الله أحد تخلصت لي في صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، وركعتي المغرب هو يقرأ بهما في ركعتي الفجر سورة الإخلاص حتى يفتتح حياته اليومية بالتوحيد. بعد طلوع الفجر يدخل اليوم، فأول شيء يبدأ به ركعتي الفجر، فيقرأ فيهما يقول يا رب قل الله أحد، وكذلك في ركعتي المغرب افتتح ليلة، وكذلك في سورة ركعتي الطواف لإشعار الطائف نفسه وغيره أنه حينما يطوف بالبيت يعبد الله ولا يعبد الكعبة، وإنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله. نعم. قل يا أيها الكافر لا أعبد، أنا لا أعبد إلا الله، وهذه الكعبة بيت الله مخلوقة، بيت شريف أطوف به لأن الله أمرني به، وأنا أعبد الله لا أعبد هذه الكعبة ولا غيرها. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن ينفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفته عنه الرسل الكرام. يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، ومنهج السلف الصالح يسير على هذا الباب، يثبتن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم. فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة يثبت لله فيثبت لله فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم، هذه طريقة السلف وهذا منهج السلف، في هذا يسيرون على نهج السلف، يثبتون صفة الله من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون ينزهون الله عن نقائص من غير تحريف ولا تعطيل. نعم السلام عليك. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي للنقائص والعيوب على الله وهو السميع البصير، إثبات الصفات لله. نعم. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد الميل، فإذا مال بأسماء الله وصفاته عن الحق فقد ألحد، بأن حرف الأسماء حرف دفى الصفات أو شبه أو مثل فقد ألحد. نعم. فإن الله وذروا الذين ارتب في آياتهم منه اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه مائل عن سنة القبر إلى جهة القبلة. نعم الله عنك. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. هذا فيه تهديد وعيد للملحدين الذين يلحدون في آيات الله، والذين يخفون الصفات أو يمثلون أو يكيفون داخلون في الإلحاد، فيشملهم هذا الوعيد صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ويشملهم الذم في قول وذر الذين يلحدون في آية، فهم مذمومون ومتوعدون، فالمعطلة يدخلوا في هذا، والممثلة معطلة من الجهمية والمعتزلة ألحدوا في أسماء الله وصفاته، وكذلك الممثلة والمشبهة من ولاة الشيعة كالبيانية والبيان المسلمات الثالث التميمي والسالمية الذي ينسب إلى هشام سالم الجواليقي وداود الجواليقي وغيرهم ممن شبه ومثل، قال إن الله جسم كالأجسام وإن الله يماثل خلقه في الصفات، كل هؤلاء ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. نعم أحسن الله إليك. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحق أتباع الرسل، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. نعم. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، رد على المعطلة. نعم. وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ليس كمثله شيء رد على من؟ ليس كمثله شيء. نعم. رد للتشبيه والتمثيل. وقوله وهو السميع البصير رد. نعم. للإلحاد والتعطيل. نعم، هذا في إثبات هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر رد على المعطلة، وليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة. نعم. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. نعم. كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، والله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فالصفات تثبت تفصيلا كما عدد الله تعالى الأسماء والصفات، ثم نفسه السميع البصير العليم، نصره بالعلم والعلو والاستواء. فالصفات تثبت والأسماء تفصيلا، كل صفة لها دليل. أما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا، ليس كمثله شيء، هذا إجمال نفي العيوب. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، فلا تدعوا لله أندادا وأنت تعلمون. هذا النفي مجمل، فالنفي يكون مجمل والإثبات يكون مفصل. فصل إثبات، إثبات السمع، البصر، العلم، القدرة، الإرادة. ولا يأتي النفي مفصل إلا لحكمة، كالرد على من نسب إلى الله شيء من النقائص، يقول لم يلد ولم يولد، يقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فنفى الولد ردا على من نسب الولد إلى الله. وأما أهل البدع فإنهم سلكوا طريقة مخالفة لطريقة الكتاب والسنة، فإنهم عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا، فضلوا وأضلوا. القرآن والسنة فيهما الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات يكون مفصل تعدد أسماء وصفات، والنفي يكون مجمل. أهل البدع عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا فيقول الله تعالى له كمال. أما الصفات فإنهم ينفونها، فيقولون مثلا ليس بجسم، وليس له أبعاض، وليس بذي جثة، وليس بكذا، ولا له لون ولا طعم، ولا فوق ولا تحت، هكذا. صاروا ينفون نفيا مفصلا، وهذا مع كونه مخالف للنصوص ليس فيه كمال، ليس فيه مدح للرب ولا ثناء، وإنما فيه تنقص. حتى المخلوق إذا نفيت عنه الصفات تكون أساءت الأدب. فلو قال إنسان وقف أمام الأمير أو الملك وصار ينفي عنه النقائص والعيوب مفصل، وقال له أنت أيها الأمير لست بزبان ولا حجار ولا كساح ولا كناس ولست كذا ولست جزار ولا دباغ ولست تنظف الحمامات، وصحيح هذا كلام ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن هل يكون الآن مؤدب ولا غير مؤدب؟ هذا يعاقب، يعاقب. لكن الكمال أن يكون نفي مجمل، تقول أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأجل، هذا الكمال. أما يكون يعدد النقائص والعيوب ولست كذا ولست كذا، هذا فيه إساءة أدب. كذا أهل البدع هكذا سلام، صار ينصفون على الرب، يقول ليس بذي جثة وليس بذي أبعاض وليس له دم ولا لون ولا. فمع كونهم خالف نصوص الكتاب والسنة أساءوا الأدب وتنقص الرب سبحانه وتعالى. وإنما الكمال أن يكون الإجماع النفي مجمل والإثبات يكون مفصل. نعم. الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا اسم استفهام بمعنى نفي ومعنى لا تعلم له سميا. نعم. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه. نعم، ليس سميا مسامي، ليس له مسامي ولا مماثل سبحانه وتعالى. نعم. ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. فقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا فيه الرد على من نسب الولد إلى الله، لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع سبحانه وتعالى، بل هو واجب الوجود لا يحتاج إلى أحد، لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد. نعم نعم ها نعم نفي الولد فيه. قالوا اتخذ الله ولدا، فصل للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم نعم. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم هذا من نفي الوجود، لا تجعلوا لله أندادا الأمثال ونظراء. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلقوا اختلقوا وزعموا، فيه الرد على من نسب الولد إلى الله. نعم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ له ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك. نعم ولم يكن له شريك في الملك هذا نفع، ولم يتخذ ولدا للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذا فيه الرد على من نسب الولد إلى الله، في مناقشة قوية، مناقشة حادة، لأن هذا أمر عظيم، نسبة الولد إلى الله أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر والأرض تتشق، تكاد السماوات تتفطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ولذا أنكره الله وبين بطلانه وناقشهم ناقشة قوية، قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، رده قبل قبل قبل القول، الإفك هو أسوأ كذب، ألا إنهم من كذبهم لا يقولون ولد الله، فرده قبل أن يأتي بالمقالة، ثم أتى بالمقالة سبحانه وتعالى، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، رده مرتين، مرة قبل المقالة ومرة بعدها، مرة يقول ألا إنهم من إفكهم والثانية وإنه لكاذبون. إذن المقالة قبلها رد وبعدها رد، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ثم جاءت المناقشة أصطفى البنات على البنين، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولد يختار الصنف الضعيف وهو البنات، قالوا البنات الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين ما لكم أي شيء حصل كيف تحكمون، هذا حكم جائر، أم لكم كتاب فيه تدرسون إيش ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون فأتوا إيش أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية، أفلا ما لكم كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر أفلا تذكرون ما عندك تذكر أم لكم سلطان دليل واضح على هذا القول فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية لردها، لأن هذا كفر وضلال والعياذ بالله، تنقص للرب، أعظم النقص. نعم جعل الله محتاج إلى الولد. نعم صلى الله عليك. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، يعني نزه نفسه، سبح نزه نفسه